وتفقد الطير فقال ما لي لا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة الزاكية العاطرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم لقاء فجر جديد في هذه الأيام الطيبات المباركات من هذا الشهر الطيب المبارك، شهر ربيع الأول، الذي نحتفل فيه بذكرى ميلاد سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: زينوا مجالسكم بالصلاة علي، فإن صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، أطلعت بالإسلام فجر هداية في أمة محفوفة بظلام، أعجزت فرسان البيان مجليا وشدهتهم بطلائع الإفحام. ولقد ملأت الأرض عدلا بعدما زينتها بثواقب الأحلام، ألفت من شتى المنازع أمة قامت على الأخلاق خير قيام، بدلت جدب الأرض في صحرائهم بالأرض ذات الحب والأكمام. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما نستهل لقاءاتنا بالذي هو خير. هذه تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله

تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وهو الذي أحياكم ثم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن السماء والأرض

قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة الحج، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد البصير هنا في رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد